في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج فكيف يهاجر من بلده اذا كان يبقى مضايقه في دينه في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج منها فكيف يهاجر من بلده اذا كان يبقى مضايقه في دينه على هل يقوها يقول فاتقوا الله ما استطعتم الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيقول الذي قتله الا امركم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله يقول كافر عنا لا كريمه قال الا المستضعفين والرجال والنساء والنساء المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيره بالطرق قد يكون لقله النفقه قد يكون لنظام الدوله يقول نظام الدوله بان ان يخرجون يكون عذرنا فإذا ولد قريبنا في الهجرة فأنا يعلم والله يعلم له الضمائر ويعلم الحقائق على هذا الحال ومن صدق في طلب الهجرة يسر الله أمره ومن عجل فهو معلوم فليتق الله في مطالب ويحرص على الاختلاط بأحياء الطيبين والمسلمين ويبتعد عن الأسرار فهذا نوع من الهجرة وهو في بلاد